بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 115 من دروس جامع المسائل، والسؤال الأول: اذكر صفة الاغتسال من العين، يعني كيف يغتسل العائن للمعين أو للمعيون هذا. وهذا الجواب أن هذا جاء تفصيله في حديث سهل بن حنيف الذي درسناه بالأمس، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعامر بن ربيعة، قال له: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه. بعض أهل العلم يقول أنه يغتسل، يعني يتوضأ له وضوءه للصلاة، لكن لفظ الحديث لا يساعد على ذلك، لا يساعد على ذلك أنه يتوضأ وضوءا حقيقيا على ظاهر على ظاهره، لكنه قال هنا: فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره، يعني اغتسل بهذا في قدح ثم صب ذلك الماء على المعيون. وما المراد بداخلة الإزار؟ قالوا: داخلة إزاره. قال العلماء: بعضهم يقول داخلة الإزار هو الطرف المتدلي الذي يفضي من مئزره إلى جلده، وقال القاضي عياض: ما يلي جسده من الإزار. فالظاهر أن المراد بداخلة الإزار يعني الملابس الملاصقة لجسد العائن، يعني الملاصقة لجسد العائن، الأشياء التي هي من الملابس التي تكون ملتصقة بالجسد، هذه تسمى داخلة الإزار. يقلب الإزار ويعني يغمس هذا الإزار بين الماء، يغسل ثم يصب ذلك على هذا المريض أو هذا المعيون. وهناك وصف للزهري رحمه الله يقول النووي فيه، قال أن القاضي عياض يقول أن الجمهور على ما وصفه الزهري رحمه الله واستحسنه العلماء، وذكر وهي صفة طويلة، لكن الاقتصار على ما ورد في الحديث أحسن، على أنه يغسل يديه ووجهه ويغسل مرفقيه ويغسل ركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره، داخلة إزاره، وثم يصب من خلف المريض، يصب من خلف المريض، يكفى القدح من ورائه كما فعل بسهل بن حنيف رضي الله عنه. فهذه الصفة المذكورة في الحديث. وربما أنكر كما ذكرنا، أنكر بعض العقلانيين ينكر مثل هذا ويقول: ما هو الأثر ولماذا تعملون مثل هذا، كما ذكرنا هذا مرارا. وقد قال ابن القيم رحمه الله، قال هذا وهو يرد عليهم، قال: هذا مما لا يناله علاج الأطباء ولا ينتفع به من أنكره أو سخر منه أو شك فيه أو فعله مجربا. إذن 4 أشخاص أو 4 أصناف لا ينتفعون من هذا، من الاستغسال للعائن، لا استغسال العائن للمعيون، 4 أصناف لا ينتفعون من ذلك. قال: لا ينتفع به من أنكره، الذي ينكر هذا ويقول هذه خرافة وهذه أشياء خرافية لا ينتفع به. وهذا لو أنه أنكر الحديث والعياذ بالله يخشى عليه من الكفر، أو سخر منه أو يسخر يعني من هذا الفعل، وهذا أيضا يتبع الأول، أو شك فيه، ربما لو يعني يقول نعم لعله ينفع، لكن لعله أيضا ما ينفع، يشك في ذلك، أو يفعله على سبيل التجربة، يقول نحن سنفعل هذا إن نفع وإلا فما يضر، وهذا لا ينتفع منه، لا ينتفع من ذلك. قال: هذا مما لا يناله علاج الأطباء ولا ينتفع به من أنكره أو سخر منه أو شك فيه أو فعله مجربا لا يعتقد أن ذلك ينفعه. قال: وإذا كان في الطبيعة خواص لا تعرف الأطباء إلا لها البتة، بل هي عندهم خارجة عن قياس الطبيعة تفعل بالخاصية، فما الذي ينكره زنادقتهم وجهلتهم من الخواص الشرعية؟ هذا مع أن في المعالجة بهذا الاستغسال ما تشهد له العقول الصحيحة وتقر لمناسبته، ما تشهد له العقول الصحيحة وتقر لمناسبته. ثم ذكر رحمه الله في كلام طويل أن هذا الماء يعني يطفئ هذه النفس الخبيثة التي فيها الحسد، يطفئها كما يطفئ الماء شعلة النار، كما يطفئ الماء شعلة النار ويذهب بتلك السمية، بل إنه يصل أثر هذا الغسل إلى القلب وإلى المواضع التي في الجسم فيطفئ تلك النارية والسمية بالماء، بهذا الماء. وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد علينا من الإيمان بذلك. ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله يعني طريقة أخرى لهذا للعلاج من العين، وقال لا مانع منها أيضا، يقول أنها على سبيل التجربة. قال: أن يؤخذ شيء من شعاره، أي مما يلي جسمه من الثياب، قال كالثوب والطاقية والسروال وغيرها، ثم أو التراب إذا مشى عليه وهو رطب، ويصب على ذلك ماء ويرش به المصاب أو يشربه. قال رحمه الله: وهو مجرب. انتهى من القول المفيد، المجلد الأول صفحة 93. قال: أن تأخذ شيء من آثار هذا العاين من ثيابه أو من طاقيته أو من حتى التراب الذي يمشي عليه، يوم مشى على تراب وهو رطب ويصب عليه الماء ثم يرش به ذلك المريض، فهذه أشياء يقول الشيخ العثيمين أنها مجربة. والأحسن كما ذكرنا من قبل أن يقتصر على الهدي النبوي وعلى ما ورد في حديث يعني سهل بن حنيف، وهذه الأشياء من فعلها وهي على سبيل التجربة وليس فيها ما يخالف، ليس فيها ما يخالف الشرع، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. فهذه هي صفة الاغتسال، هذا هو صفة الاغتسال من العين، وهذه السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استغسلتم فاغسلوا. لا ينبغي للإنسان أنه إذا طلب منه أن يغتسل أن يمانع في ذلك، بل إن بعض أهل العلم أوجب ذلك، أوجب ذلك، قال هو واجب عليه للفظ الحديث، قال إذا استغسلتم فاغسلوا، وهذا لفظ للأمر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء وبالغسل، فهذا يعتبر من حق المسلم ومن اتباع السنة في هذا. والإنسان لا يضمن نفسه، وعليه أن يسعى لما ينفع أخاه المسلم ولا يستأنف من هذا، لا يستأنف من هذا. إذا استغسلتم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا استغسلتم فاغسلوا، لأن ربما بعض الناس يعني تصيبه الأنفة عندما يقال له توضأ، يعني توضأ لهذا. والأحسن في مثل هذا الشيء حتى لا تدخل الأوهام بين الناس وتدخل الشكوك وسوء الحال وتدخل سوء الظنون، أنه لا يدعى يعني برجل لوحده إلا إذا تؤكد من ذلك أن هذا الشخص يعني أصبح معروفا بين الناس بالعين، أنه يصيب بالعين، فهذا لا بأس. لكن لو لم، إذا كان شخص لا يعرف عنه أنه يصيب بالعين، لا يعرف عنه ذلك، ثم يعني يقصد لوحده من بين الناس، هذا ربما أثرت فيه هذا، وربما يعني سببت له الضيق، وربما يعني اشتهر عنه بين الناس أنه عائن وليس كذلك. ففي مثل هذه الحالة يدعى أناس كثير ويكون من بينهم ويطلب منهم جميعا أن يغتسلوا، ففي هذا أنه لا يدخل في نفسه شيء من ذلك. فإذا دعي القوم جميعا ويقول اغتسلوا جميع يعني جميعا، توضأوا جميعا في هذا الماء، أن هذا ليس فيه حرج وليس فيه تعيين شخص بعينه، ولأنه لم يعرف عنه بذلك. فهذا هو التنبيه الذي نود أن ننبه عليه فيها في نهاية هذه المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.